الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الإسلام حريص كل الحرص على طهارة الإنسان ونظافته وطيب رائحته، ولذلك أمرت بالتطهر والتنظف، وجعلت ذلك شرطا من شروط صحة بعض العبادات كما هو الشأن في الصلاة، وأمرت الإنسان أن تكون رائحته حسنة، وبخاصة عند ما يغشى المجامع التي يجتمع الناس فيها كاجتماع يوم الجمعة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب لصلاة الجمعة أن يمس شيئا من طيب أهله لتكون رائحته رائحة حسنة يرتاح إليه من يجلس بجانبه. وبين عليه الصلاة والسلام أن الطيب شيء مرغوب فيه ومحبب إلى النفس، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: حبب لي من دنياكم ثلاث، الصلاة والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الحسن بحامل المسك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه أو أن يحذيك أي يعطيك، أو أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه رائحة منتنة. ويتأكد اجتناب ما فيه رائحة سيئة عند ذهاب الإنسان إلى المساجد أو إلى المجمعات التي تلقى فيها دروس العلم ويجتمع فيها الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: من أكل شيئا من هاتين الشجرتين، يعني البصلة والثوم، فلا يقربن مسجدنا. وفي حديث آخر: فليعتزلنا وليعتزل مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولما قدم له عليه الصلاة والسلام طعام فيه شيء من الثوم أو البصل لم يأكل منه، فلما سئل عن ذلك وهل هو حرام قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجون. وقد أخبر عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى من أكل ثوما أو بصلا أمر بإخراجه من المسجد. ثم قال عمر لسامعيه: فإذا كنتم أي ولا بد آكلين فأميتهما طبخا. ولكنه عليه الصلاة والسلام عذر من استخدم الثوم والبصل على وجه التداوي، سواء كان ذلك أكلا أو غيره. روى المغيرة بن شعبة قال: دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فاتتني ركعة، وشم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة الثوم، فلما سلم أنكر ذلك، فأتيته فقلت: يا رسول الله، أقسمت عليك أن تعطيني يدك، فأدخلتها إلى صدري فإذا هو معصوب. فقال عليه الصلاة والسلام: لك عذرك، أو كلمة نحوها. ويلحق بالثوم والبصل كلما كان فيه رائحة تضايق المصلين، سواء كان ذلك مأكولا أو غيره. ومن ذلك رائحة الملابس التي يلبسها بعض من يزاول بعض الحرف، التي لا تخلو مزاولتها من رائحة تعلق بالثياب. ومن ذلك التدخين الذي كثر في هذه الأزمنة، وتساهل بأمره كثير من الناس، فتجد المدخن يدخل إلى المسجد ورائحته شديدة تلحق مضايقة كبيرة بالمصلين. فالواجب عليك أخي المستمع أن تحرص كل الحرص على البعد عما يثير الروائح الكريهة ويؤدي إلى مضايقة الآخرين، وبخاصة عند إتيانك للمساجد. فالمفترض في المصلي أن يكون ذا رائحة حسنة تريح من بجواره، لا أن يكون سببا لإزعاج الآخرين ومضايقتهم. واحرص على استخدام ما يزيل الروائح الكريهة أو يخففها من الأطياب أو المأكولات ذات الرائحة الطيبة أو ما أشبه ذلك مما يقطع أثر الرائحة الكريهة. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على السواك، وهو من الوسائل التي تقطع رائحة الفم على نحو خاص. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويقول في الحديث الآخر: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وبفضل الله فقد تيسرت وسائل كثيرة يستطيع الإنسان بها أن يقطع الرائحة بعد تناوله لمأكولات ذات رائحة كريهة. واحرص كل الحرص على العناية بنظافة بدنك وثيابك، حتى لا تكون سببا في إزعاج الآخرين وتنفيرهم منك أو من المكان الذي أنت موجود به. جعلني الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه،